بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد مسألة المعرفات ما خلصناها، أن موضوعات الأحكام ليس معرفات، انتهينا عنها. ثلاثة احتمالات، شف ثالث من راح. فانتهينا أنت لو بس استعرض معها. على كل الإجماع ها استعراض بس احتمالي واحدك أوكي، يعني الثلاثة هما يعني لما استعرض الثالث أي صحيح ما استعرض الثالث. مقولة فخر المحققين كما مر بنا أن الموضوعات الشرعية ليست أسباب تكوينية أو القيود والشرائط، وإنما هي معرفات. طبعا الكلام مع الفخر أو الكلام الفخر هو في قيود الحكم، قيود الوجوب، يعني قيود الحكم لا قيود المتعلق. نعم، فهذا البحث كما مر بحث في نفسه مهم من بحوث أصول الحكم، المبادئ الأحكامية، أصول القانون، ومفيد في موارد عديدة. ومر عليه حال أن أحد تفسيرات هذه القاعدة هي في مجمل على كل عالم الاعتبار كما مر بنا الأقوال والبحث في الاعتبار، إلا أن خصوص كلام الفقر المحققين هنا في المقام من أن قيود الحكم وموضوعات قيود الحكم وشرائط الحكم أو موضوع الحكم معرف، يعني العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة اعتبارية وليست علاقة تكوينية حلية تكوينية. هذا أحد التفسيرات، وهذا التفسير تقريبا ارتضي من قبل، هذا التفسير مقبول أن العلاقة بين موضوعات الأحكام ونفس المحمولات الأحكام ليست علاقة تكوينية كما هو الشأن في بقية الأسباب التكوينية. التفسير الثاني أن موضوعات الأحكام المذكورة في الأدلة مع المحمولات ليست هي موضوعات حقيقية، وإنما هي عبارة عن علامات أو قل إمارات على الموضوع. معرفات يعني كواشف، إمارات وعلامات. هذا المعنى يمكن أن أيضا يفسر بعدة وجوه. هذا نفس المعنى الثاني. الآن لاحظ المعنى الأول علاقة بين الموضوع والمحمول، أما هذا المعنى الآن لا، العلاقة الموضوع ونفسه، الموضوع ونفسه. هذا المعنى الثاني يفسر أيضا بعدة تفسيرات، يعني علاقة الموضوع بنفسه. تارة يراد من هذا الوجه أن عناوين الموضوعات كنايات إثباتية لما هو موضوع حقيقي، أو قل إمارات بمعنى الإصطلاحي الإمارة. فإذا كان بهذا المعنى جل الأعلام رفض هذا الوجه. بأن يبنى على أن العناوين الواردة في الأدلة ليست هي عناوين لها موضوعية، موضوعية بالمعنى على كل الثقافي، ليس لها موضوعية وإنما هي كنايات، إنما هي يعني قرائن إثباتية على ما وراءها. هناك عنوان آخر وراءها هو الموضوع. أو أنها إمارات، يعني إمارات مثل بينة مثلا، هذا المعنى رفض. هذا المعنى رفض، ما المقصود من رفضه؟ يعني هل مقصود الإعلام من عندما يرفضون هذا المعنى من كون الموضوعات معرفات، يعني يرفضون وجود استعمال كنائي في السنة الأدلة، يرفضون وجود مجازات؟ لا، ليس مرادهم أنهم يرفضون وجود استعمال كنائي أو مجازات في الأدلة، إنما المراد بعد الفراغ. هذا البحث اتفاقا ليس بحثا كما مر بنا، ليس بحث في الدليل والدليلية، هذا بحث في أصول الحكم والمبادئ الأحكامية وأصول القانون، يعني بحث في منظومة متن الواقع واللوح المحفوظ لمنظومة الأحكام. من الخصوصيات المهمة في افتراق حيثية البحث في الدليلية الدليل والدلالة، سواء على صعيد التصور وهي مباحث الألفاظ، أو على صعيد التصديق وهي مباحث الحجج. الفرق بين مبحث دليلية الدليل ومبحث اللي هو التعريف الدارج لعلم الأصول، وما هو منسي يعني في علم الأصول، وهو البحث في المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم. الفرق السنخي بين مساري البحث أن بحث أصول الحكم المبادئ الأحكامية وأصول القانون بحث في ثبوت، في الثبوت، متن الثبوت، محض الثبوت، الواقع واللوح المحفوظ في نفسه. مثل اجتماع الأمر والنهي، مثل على كل مقدمية لزوم مقدمية الشيء الذي المقدمة، هذه بحوث كلها ليست مرتبطة بالأدلة ودلالتها، ولا بالظهور، ولا بالحجية، ولا الحجج، ولا تصورات الدليل. هذه بحوث كلها مرتبطة بمتن المدلول، يعني متن الشيء بغض النظر عن وصف مدلول، منظومة الشيء، منظومة الأحكام في نفسها في اللوح المحفوظ. أصول الحكم والمبادئ الأحكامية دوما بحثها في متن الخارجي لمنظومة الأحكام في اللوح المحفوظ وانطباقها مثلا. طبيعة أصول قانون وأصول الحكم والمبادئ الأحكامية طبيعته هذا. لذلك مرارا مر بنا أن البحث في المبادئ الأحكامية مقدم رتبة على البحث في الأدلة الاجتهادية. مقدم رتبة باعتبار أن البحث في الأدلة الاجتهادية بحث إثباتي، بينما البحث في أصول الحكم بحث ثبوتي، بحث ثبوتي. وإن كان الوصول إلى الثبوت هو عادة عن طريق ماذا؟ الإثبات، هذا صحيح، ولكن بلحاظ واقع الحال الواقع مقدم على إثبات الواقع، الواقع الحال في نفسه كواقع يعني. المقصود فإذا كان الضابط في أصول الحكم وأصول قانون هكذا، إذن هذا البحث معرفات أو أسباب هو بحث في أصول الحكم، ليس بحث في الإثبات كي نقول هناك كنايات أو ليست هناك كنايات. المقصود أن ما أخذ في لوح تشريع الواقع، اللوح المحفوظ، عنوان معين هو له موضوعية، له ذاتية، وليس هو مثلا إمارة شرعية موضوعية على ما هو موضوع حقيقي، هذا خلاف الأصل. هذا على حال التفسير الأول للوجه الثاني، التفسير الأول للوجه الثاني. في تفسير آخر لهذا الوجه الثاني يعتمد صاحب الحدائق، يعتمد صاحب الحدائق، يعتمده صاحب الحدائق، عفوا صاحب الجواهر، صاحب الجواهر، صاحب الجواهر عند يعني مبنى في هذا المبحث يقول أن الموضوعات الشرعية والضوابط الموضوعية الشرعية غالبا تكون تقريب في تحقيق وتحقيق في تقريب. عندها الضابطة أن الموضوعات الشرعية تقريب في تحقيق أو تحقيق في تقريب، مقصود صاحب الجواهر ما هو؟ صاحب الجواهر مقصودة في هذا المبنى في الموضوعات، الموضوعات التي تؤخذ في قضايا الشرعية في الأحكام. مثلا الآن أفرض الكور من الماء الذي هو معتصم، هذا الكور ضابطة موضوعية من الشارع يقول صاحب الجواهر هي تقريبية وهي تحقيقية، تقريبية وتحقيقية يعني ماذا؟ تقريب في تحقيق وتحقيق في تقريب، هذه دائما نكررها في الأبواب الفقهية. صاحب الجواهر ما هو مقصوده؟ مقصوده أنه الماء إذا يبلغ كثرة مناعة عن التلوث تزداد وهو الاعتصام، أما إذا يصير قليل مناعة تصير ضعيفة ويتأثر بسرعة. زين، الشارع لاحظ درجات من القلة ودرجات من الكثرة، لو أراد الشارع أن يضع ضابط ربما دقية دقية بحسب مثلا واقع الواقع الواقع، ربما لا صعب وعسر ذلك على المكلفين، يعني عسر إدراك هذه الضابطة من المكلفين، لا عسر على الشارع. فالشارع يضع حد معين بين القلة والكثرة اللي هي درجات تشكيكية لكي يكون تحقيق في تقريب وتقريب في تحقيق، يعني هاي الضابط هذا الحد الفاصل الجغرافي الذي جعله الشارع بين الانفعال وعدم الانفعال هو تحقيقا في فاصل، لكن هذا الفاصل تقريبي، فهذا الفاصل التقريبي تقريب واقعي مو تقريب إمارة وحجج. تقريب في تحقيق يعني تقريب لأجل اصطياد ما هو التحقيق، فيتضمن التحقيق لكن ليس من الضروري أن يكون مضطرد أو منعكس بالحظ الملاك أو كذا. فيعبر صاحب الجار تحقيق في تقريب وتقريب في تحقيق. أمثلة كثيرة لهذا المبنى يذكر صاحب الجواهر، مثلا افرض في السفر اذا تذكرون مره بنا السفر وانت الانسان الشخص في ضواحي المدينه بعد يقال ليس مسافر، اذا ابتعد كثيرا يسبق السفر، ما بينهما الدرجات شلون؟ له مسافر وله لا مسافر، وما يصير حاضر. فصاحب الجواهر يقول هنا يأتي الشارع ويضع ضابطا، يقول حد الترخص وهو خفاء الجدران لضابطة لبدء صدق عنوان السفر، سواء انطلاقا من الوطن إلى السفر أو العكس رجوعا من السفر للوطن. متى ينعدم عنوان السفر؟ يرجع على الشارع، يعني يتدخل الشارع في مو يتدخل، يعني يحاول أن يعين المكلفين في ضبط المواضيع، ما الحد الجغرافي الفاصل بين السفر والحضر؟ مثلا الإقامة قاطعة للسفر، نزاع بين الأعلام، قاطعة موضوع، قاطع موضوعي أو قاطع حكمي؟ قاطع موضوعي يعني متى ينعدم الموضوع؟ طبعا سيدا كان جلس ما لا يتحرك ولا ينتقل في السفر، حركة السفر تنعدم. بس هذا الانعدام درجات تشكيكية. الشارع جعل حد وهو 10 أيام، فما زاد على 10 يكون معدم موضوعي للسفر، وما قل عن 10 لا يكون. فهذا تقريب في تحقيق وتحقيق في تقريب. على كل صاحب جواهر، لذلك صاحب جواهر يقول إذا هذا الموضوع الذي جعل ضابطة في الجعل من الشارع لا تراه منعكسا أو مضطردا، هذا ليس لا يضر بموضوعية الموضوع، الموضوع انضباط فيه. انضباط يعني تقريب في اصطياد ما هو التحقيق، تحقيق في تقريب وتقريب في تحقيق. الشارع نفسه مرة غير أنه دين الله لا يصاب بالعقول، يعني ما هو واقع الواقع صعب شد. علش ليس صعب على الشارع، وإنما هو عبء وصعب وعبعب على المكلف في تلقيه وإدراكه. ألا ترى بين موسى والخضر شلون؟ اللي سامعين ظاهر الشريعة وباطن الشريعة، المقصود ظاهر الشريعة ليس إمارة ظاهرية، ظاهر الشريعة يعني هذا كلام صاحب الجواهر، تقريب في تحقيق وتقريب وتحقيق في تقريب، يعني انضباط غالبي وليس انضباط دقي افتراضي عدم انعكاسي لا يتخلف. لذلك معروف إذا تذكرون هكذا أنه الشارع جعل بلحاظ الغالب، هو ليس أحكام الشريعة بلحاظ الغالب، أحكام الشريعة في باطن الشريعة لا دقية، لكن تلقي هذا الفهم والعلم الدقي ليس من نصيب كل أحد، من نصيب فقط منظومة الدولة الإلهية. أما بقية عموم المكلفين نصيبهم ظاهر الشريعة، ظاهر مقصود ليس التفسير الأول، مقصود التفسير الثاني، أي تفسير صاحب الجواهر. على كل أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إدا إمرا، لا بس فسر لي تبين لأنه لا إدا ولا نكرا ولا إمرا، إنما هو حقا حقا دقا ولم جرى. فهذا تفسير، هذا التفسير تقبل مقبول عند صاحب عند الفقهاء. وليه ثمرات؟ لأننا لا أريد أن أخوض في ثمرات هذا البحث، ثمرات عديدة فيه حتى في كيفية الاصطدار. إذا رأيت عنوان ليس مضطرد أو ليس منعكس لا تتخيل أن هذا ليس موضوع حقيقة، لا موضوع، يمكن يكون موضوع شبيه بما يقال حكمة الحكم وكذا وفلان. على كل هذا اللحاظ علاقة الموضوع بنفسه، هذا تفسير ثاني لهذه القاعدة التي ذكرها الفقه المحققين، وربما قبل الفقه المحققين بعد ذكروها، أن الموضوعات وقيود الحكم معرفات وليست أسباب. وجه ثالث لتفسير كلام فقه المحققين، هذه أمور لاحظوا كما ذكر، شوف هذه وجوه وتفسيرات لبيان قاعدة لا مرتبطة بمباحة الألفاظ ولا مرتبطة بمباحة الحجج، مرتبطة بأصول قانون، قواعد أصول الحكم، المبادئ الأحكامية اللي يعبر عنها في علم الأصول، وهي نفس يعني مبدأ أصل أساس. هذه القواعد التي تبحث في المبادئ الأحكامية تضفي تضلل بظلالها على كل مباحث علم الأصول والفقه تلقائيا يعني، فمهم الواحد يلتفت لها. الوجه الثالث، الوجه الأول كان في العلاقة بين الموضوع والحكم محمول، الوجه الثاني علاقة الموضوع نفسه، الوجه الثالث لا، علاقة الموضوع مع الملاك، مع الملاك، ملاك الحكم. ها القضية الشرعية، المعادلة القانونية الشرعية، تتذكرون دائما مر بنا أن لها ثلاث محاور أساسية: موضوع قيود الحكم، موضوع أصولي، محمول، ومتعلق. ومر بنا أن هذه ثلاثة محاور الأساسية، هذه المحاور من باب أول الغير، ولقد يكون أربعة خمسة محاور في القضية، هو واقعنا هكذا. محور رابع في القضية والمعادلة القانونية متعلق المتعلق، مثلا عين الكعبة أو القبلة، القبلة لا هي موضوع ولا هي محمول ولا هي متعلق وهي الصلاة، حتى الاستقبال هو الشرط وليس القبلة هي الشرط، القبلة ليس الشرط، استقبال القبلة شرط في الصلاة، فالقبلة لا هي شرط في الصلاة متعلق ولا هي محمول وجوب ولا هي زوال موضوع، هي ماذا؟ هي متعلق المتعلق، يعني تتعلق بالمتعلق، فقيد القيد وليس قيد لقيد المقيد، فإذا ليست هي المتعلق وإنما هي يعبر عنه متعلق المتعلق. جيدا، هذا محور رابع في القضايا الشرعية، محور رابع. محور خامس في القضايا الشرعية المعادلة القانونية، يعني هذه بعبارة أخرى، هاي لما يمر بنا بأن المحاور ثلاثة أو أربعة في القضية والمعادلة القانونية، هذه خريطة لكل منظومة التشريع عبر قضية موحدة، المعادلة القانونية الشرعية، المعادلة القضية الشرعية ما هي خريطتها هكذا. هاي الخريطة تحتاج لها في كل خرائط تفصيلية في الأبواب الفقهية. المحور الخامس في القضية الشرعية ما هو؟ المحور الخامس كما مر بنا مرارا ملاك الحكم، هذا محور لكن خفي محور متستر. ملاك الحكم، ملاك الحكم محور لكنه خفي بس موجود. جيد، هذا المحور الآن نريد، الآن هذا الوجه الثالث لتفسيرنا الموضوعات معرفات. الوجه الثالث يريد أن يتناول العلاقة بين الموضوع، محور من محاور، والملاك، هذا محور آخر، العلاقة بين الموضوع وماذا ومن، والملاك، يعني العلاقة بين هاي المحورين، العلاقة بين المحورين. فيفسر كلام الفخر المحققين أن الموضوعات معرفات ليست أسباب، يعني أن الموضوعات كاشفة، علامة ملازمة غالبا للملاك، وليست هي عين الملاك، وليست هي ملازمة بنحو مضطرد مع الملاك، مع الملاك. هذا معنى آخر صار. هذا المعنى أيضا قبلوه الفقهاء، وهذا معنى جدا مهم، هذا معنى جدا مهم. أحد تفسيرات قضية الخضر وموسى هذا المعنى، أن الخضر الذي يمثل مسار الإمامة والإمام غير مسار النبوة، طبعا سيد الأنبياء نبي وإمام، لكن بالنسبة لبقية الأنبياء الذين ليسوا بأئمة أو ليسوا بأئمة، هم الإمامة درجات، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. الإمامة تلك الأئمة فضلنا بعضه على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضه على بعض، الأئمة نفسه درجات. ففي افتراق مسار النبوة على الإمامة هو هذا افتراق، يعني أقصد التعدد في السنخ، أن مسار الإمامة وسيد الأنبياء حائز على المسارين بأكمل وجه. مسار الإمامة ليس بلحاظ ظاهر الشريعة وهو غالب الملاك، بل بلحاظ باطن الشريعة، باطن يعني دائما الملاك لابد يكون مضطرد بخلاف ظاهر الشريعة، المراد به الملاك غالبي. هذا تفسير، إذن هذا التفسير الذي ذكر، يعني هذا الوجه الثالث لتفسير كلام فخر المحققين، من أن الموضوعات غالبا، غالبا لا دائما، غالبا الموضوعات مش متوفرة على الملاك، معرفات بهذا المعنى. المعرف ليس عين الشيء، وليست أسباب تكوينية، يعني ليست أسباب لوجود الملاك. هذا التفسير أيضا قبل من فقه المحققين. الآن هذا المبحث مفيد في موارد عديدة، وكما مر بنا ربما هو هذا المبحث أهم وأخطر من مبحث المفهوم، ولكن هنا ذكر استطرادا، وإلا هو المبحث بنفسه هذا مبحث له صرح وكيان خطير. الذي يثمر في المقام في بحث المفهوم من هذا المبحث المهم الكبير هو الوجه الثاني التفسير الأول. الأعلام يريدون ينفون الوجه الثاني التفسير الأول من الوجه الثاني. التفسير الأول من الوجه الثاني، يعني أن الموضوعات إمارات، لا هذا ما يقبلوا، الموضوعات ليست إمارات، الموضوعات انضباط ضابطة، هو هذا الذي يريد الإعلام أن يذكره في المقام، في مقام بحث تداخل الأسباب والمسببات. فلو كانت الموضوعات، هو لما أقحم بحث هذا البحث في هذا المطلب معرفات موضوعات لما أقحم، ها لو كانت الموضوعات معرفات في الوجه الثاني لما كان هناك منافات أن إمارتين علامتين على ذي علامة واحد، فلا تتكثر الأسباب كي يقال بعدم تداخل الأسباب. لو كانت الموضوعات معرفات هي كلها كواشف عن ماذا؟ عن مكشوف واحد. أما إذا يرفض هذا المبنى أن الموضوعات كواشف عن الموضوع، هي بنفسها لها ذاتية وموضوعية، فحينئذ هذا لا يصلح وجه جمع. إذا تكثرت الشروط، إذا تعدد الشرط تعدد السبب ولم تتداخل الأسباب، فإذا منع مبنى المعرفية لا تتكثر لدينا الأسباب وبالتالي لا تتداخل. فإذن صلة البحث المبنى المعرفات لو في نفس المبحث مهم خطير، تأثير على البحث تداخل الأسباب والمسببات الذي نحن فيه، التنبيه الأصلي الذي نحن فيه عدم تداخل الأسباب والمسببات. متى تفرض أسباب لا تتداخل يعني تتكثر؟ متى تفرض أسباب تتكثر؟ إذا كانت الموضوعات ليست معرفات، موضوعات لها ذاتية، لها موضوعية. هو هذا سرة دعوة الفقه المحققين بالمقام. وصلى على محمد وعلى آله.